بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، فهذا هو المجلس الرابع ضمن شرحنا على لامية العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند أقسام التوسل، وذكرنا بأن التوسل ينقسم إلى قسمين اثنين: التوسل المشروع وهو ما دل عليه الدليل الخاص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن التوسل عبادة، والعبادة الأصل فيها التوقف والمنع حتى يرد الدليل على مشروعيتها. وذكرنا أن من أفراد هذا التوسل المشروع التوسل بالإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحات، والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، سواء بالأسماء عامة والصفات عامة، أو بالاسم المفرد والصفة المفردة التي تتفق مع مضمون السؤال. وبينا أيضا أنه من البدع الشنيعة، بل من الكفر، أن يدعو العبد ويتوسل بالصفة المجردة، كأن يدعو علم الله عز وجل يا علم الله، أو أن يدعو قدرة الله جل وعلا، فكل هذا قد عده أهل العلم من الكفر، لأنه يدل على تبعيض الله عز وجل وأن الصفة بائنة عن ذات الله جل وعلا، وهذا كفر محض. وذكرنا أيضا التوسل بدعاء العبد الصالح الحاضر فيما يقدر عليه، وذكرنا أيضا التفصيل في هذه المسألة. نأتي إلى النوع الثاني من التوسل، وهو التوسل الممنوع. التوسل الممنوع هو كل توسل لم يدل عليه الدليل الخاص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدخل في حده، يعني في تعريفه وماهيته، كل توسل تضمن شركا وكفرا واستغاثة بغير الله عز وجل، كالاستغاثة بالأولياء والصالحين وغيرهم، بالملائكة، أو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما عده أهل العلم من التوسل الممنوع. وهذا بالنسبة للتوسل اللفظي، ويدخل أو القولي، ويدخل فيه أيضا التوسل العملي، وهو كل عبادة تضمنت شركا، أو كل تخصيص لعبادة لم يدل عليها الدليل بغرض التوسل بها إلى الله جل وعلا. ما معنى هذا الكلام؟ فالإنسان لو ذبح لغير الله عز وجل متوسلا بهذا الفعل لربنا جل وعلا، فهذا كفر محض. أو أن الإنسان خصص عبادة من العبادات المشروعة وأراد أن يتوسل بها إلى ربه جل وعلا من أجل نيل غرض من الأغراض، فهذا أيضا يدخل، وإن كان لا يدخل في الكفر ولكنه يدخل في البدعة الإضافية، كأن يقول الإنسان: أنا سأصوم يوم الثلاثاء والأربعاء، أو سوف أقوم الليلة الفلانية، أو سوف أتصدق في اليوم الفلاني بعينه، يعني يخصص العبادة إما في زمنها أو في كيفيتها أو في قدرها، ويكون هذا التخصيص لم يدل عليه الدليل. أنتم تعرفون الابتداع يدخل في العبادة إما أن يدخل في أصلها، وإما أن يدخل في وصفها، وإما أن يدخل في زمانها، وإما في كيفيتها أو في عددها، أو يدخل في نية فاعلها الابتداع، لأن العبادة إما أن أصلها يكون غير مشروع، مثل اختراع عبادة من العبادات لم يوجد لها أي دليل على مشروعية الأصل، مثل الاحتفال وبعض الأعياد المبتدعة في الإسلام كبدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بعاشوراء وغير ذلك مما لم يدل عليه الدليل. فهنا ماذا الابتداع، متعلق بالأصل ولا بالكيفية؟ الجواب متعلق بالأصل. وأحيانا تكون العبادة مشروعة في أصلها ولكنها فعلت على كيفية أو بكيفية لم يدل عليها الدليل الخاص، كأن يخصص الإنسان يوم من أيام الأسبوع لعبادة من العبادات، أو أن يخصص عبادة في يوم ما بغرض التوسل بها إلى الله جل وعلا. ويدخل أهل العلم في هذا القسم ما يسمى بالنذر المجازات. ما معنى النذر المجازات؟ نذر المجازات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر، ولا يؤخر، وإنما يستخرج منه من البخيل، لأن هذا البخيل يعامل ربه جل وعلا كما يعامل التاجر أو البائع المشتري، يعني بالمقابل. كأن يقول الرجل: اللهم إن وفقتني في عملي الفلاني، إن نجحت في دراستي، إن وفقت في عملي، إن وفقت في تجارتي، فلك علي أن أصوم كذا وكذا، أو أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن أعمل من الأعمال الصالحات كذا وكذا. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج منه من البخيل، وهذا يسميه العلماء نذر المجازات، لأنك تعامل ربك جل وعلا بمبدأ: إذا أعطيتني أعبدك، وإذا لم تعطني لم أعبدك. وهذا من أشنع المعاملات التي يتعامل بها العبد مع ربه. ولكن من النكت التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا النذر وإن كان لا يجوز بدءا، ولكن يجب الوفاء به بدءا. لا يجوز أنك تنذر نذر مجازات. النذر المطلق جائز، كأن تقول لله علي أن أصوم كذا وكذا دون أن تعلقه بتحقيق شيء ما، هذا جائز. ولكن لو علقته بشيء معين، حصول شيء معين، فهنا لا يجوز، ولكنه يجب عليك الوفاء إذا حصل هذا الأمر. ولتعلم أن فعلك هذا لن يقدم ولن يؤخر في جلب الشيء أو في تأخره، لأن الأمر مقضي عند رب العالمين. إذن قلنا بأن التوسل كما بينا حده التوسل الممنوع، قلنا أنه كل فعل أو كل قول يتضمن ماذا؟ شركا وكفرا بالله عز وجل، كالاستغاثة ودعاء المقبورين والأولياء المزعومين أو الصالحين والأنبياء والملائكة ونحو ذلك. ويدخل فيه أيضا من أعمال المكلفين، سواء كانت هذه الأعمال أيضا من الكفر المحض والشرك المحض، كالذبح لغير الله عز وجل كما يفعل بعض الجهلة من المسلمين. وأيضا يدخل فيه ما يصطلح عليه بالبدع الإضافية، وهو تخصيص أي عمل من الأعمال أو قرب من القربات لم يدل الدليل على مشروعيتها من أجل التوسل بها للأعمال أو لحصول غرض من الأغراض. والدليل على ذلك، الدليل العام على أن هذه الأنواع من التوسل الممنوع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا. المقصود أمرنا هذا ماذا؟ معناه في ديننا. من أحدث، والإحداث هو الاختراع، فلان أحدث أي اخترع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، أي كل شيء مخترع في الدين فهو بدعة. ولهذا قال الناظم: البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسند، ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة حديث، فسر إلى سنته السير الحديث. فهذا هو ما لم تحد البدعة. البدعة هي الشيء الذي اخترع على غير مثال سابق، شيء ماذا؟ مخترع، ولكنه في الدين، حتى نخرج المخترعات الدنيوية التي ليست لها علاقة بالدين، كاختراع الميكروفون واختراع الآلات والمكيفات والطائرات وغير ذلك مما فيه منفعة للخلق، هذا لا يدخله الابتداع، وإنما يدخله الابتداع في شيء واحد. ما هو؟ متى تصير العوائد من باب البدع المنكرة؟ أما أن البدع متعلقة بالعبادات، صح؟ طيب، متى تصير العبادة أو العادة يمكن أن تصير من صنف البدع المنكرة؟ متى؟ نعم، كيف؟ نعم، طيب أحسنت. يعني الأخ يقول بأن العوائد ممكن أن تنقلب إلى بدع منكرة، أولا إذا تعلق تخصيصها بأمر من الأمور الدينية، مثل تخصيص بعض الأطعمة في المناسبات بين قوسين الدينية، لتخصيص بعض الأطعمة في عاشوراء كما هو في مجتمعنا هذا، يعني يخصصون الدجاج، لذلك تجد ماذا أسعاره ترتفع في مثل هذه الأيام، فهذا التخصيص منكر. ولكن التخصيص، طيب أنا أعطيك سؤال، لأن هذا مما يكثر فيه الاستفسار: هل كل تخصيص لعادة أو طعام أو شراب بزمن ما يدخل في الابتداع؟ الجواب: الآن أنت ضربت لذلك مثالا بأن العادة قد تصير من قبل البدع إذا تعلق تخصيصها بمناسبة من المناسبات، مثل ما ذكرت بعض الأعياد كعاشوراء، الأعياد طبعا غير الشرعية. فهل كل تخصيص لعادة أو طعام أو شراب بمناسبة من المناسبات أو زمن من الأزمنة يدخل في الابتداع؟ الجواب: نعم. كيف؟ من صاحب ال يا جماعة اللي بيحطوا الجوالات للتسجيل، حبذا لو يضعوها على يعني الصامت أو على وضع الطيران. نعم، نعم، أيوة، نعم. يعني الأخ يقول بأن ليس كل تخصيص يعتبر من قبيل البدعة، وكلام وجيه، ولكن ما الضابط؟ لو قيل لك أعطيني الضابط الذي من خلاله أفرق بين ما يدخل في الابتداع وما لا يدخل في الابتداع، فهمت من وجه الإشكال؟ لأن من قال بأن كل تخصيص يدخل في الابتداع معناه أكلك لبعض الأطعمة في رمضان خاصة، يعني لو أكلت الشوربة في رمضان فأنت مبتدع، لو أكلت بعض الحلويات الزلابية وقلب اللوز تعتبر مبتدع بهذا الحد، أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل ووضع ضابط من الضوابط؟ نعم، طيب أحسنت أيضا، أيوة، طيب الآن كيف تفرق لي؟ نعم، إليكم الضوابط، هي ثلاث ضوابط. طبعا ليس هذا موضوعنا، ولكن احنا أخذناها عارضا، أخذناها ماذا عارضا؟ لأنها متعلقة بقضية التوسل البدعي والتوسل غير البدعي. الضابط الأول أن ينظر إلى هذا الزمن وإلى هذه المناسبة، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فلو كانت غير مشروعة فالتابع تابع، وما تعلق بأصل باطل فما تولد عنه من أفعال فهي باطلة. فأنت الآن عاشوراء، الاحتفال بها باطل، فأي تخصيص وأي شيء متعلق بهذا الأصل الباطل يأخذ حكمه على قاعدة ماذا؟ أن التابع تابع، وما بني على أصل فاسد فتوابعه فاسدة. هذا الأمر الضابط الأول. الضابط الثاني أنه إذا اعتقد صاحبه أن هذه العادة لها مزية على غيرها من العوائد فهنا يدخل الابتداع. الإنسان إذا اعتقد أن هذا النوع من الطعام أو أن هذا النوع من الأفعال له مزية، مزية عند صاحبه أو في شرعنا، فهنا يدخل ماذا؟ أيضا الابتداع. الأمر الثالث إذا تحرج صاحبه واعتقد أن احتفاله هذا أو أمره هذا لا يتم إلا بهذا الفعل أو بهذه العادة، فهنا أيضا يكون قد دخلها الابتداع. تمام؟ يعني هذه ثلاث ضوابط يمكن أن يفرق بينها وبين ما يشرع من التخصيص وما لا يشرع. طيب، ينقسم التوسل الممنوع إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو التوسل الشركي المخرج من ملة الإسلام، التوسل الشركي المخرج من ملة الإسلام، وهو أعظم وأشنع وأخطر أنواع التوسل، أعظم وأشنع أنواع التوسل. طبعا حتى لا أنسى، أنتم أعطيتوني مثال واحد فقط في تعلق العادات بالبدع، يوجد أنماط أخرى حتى لا أنسى. من أنماطها أن تكون هذه العادة شعاراً لأهل الكفر أو المجون والفسق والبدع، فأي عادة صارت شعاراً وخاصة بأهل الكفر أو بأهل البدع أو أهل الفسق والمجون فهنا يدخلها الابتداع، لأنها فيها تغيير لنظام الدين. ولهذا قال أهل العلم التشبه بالكافرين وبأهل البدع والفسوق بدعة في الدين، هذه قاعدة، التشبه بالكافرين والمشركين وغيرهم وبالمبتدعة وأهل الفسق والمجون بدعة في الدين. لماذا؟ لأن فيها خروج عن نظام الدين، وبالتالي الآن التشبه في ملابسنا أو في عاداتنا أو في لساننا أو في عوائدنا بشكل عام بالكفار أو بالمشركين أو بأهل الكتاب من النصارى واليهود أو أيضا ماذا بأهل البدع وأيضا بأهل الفسق والمجون، كل هذا يدخل ماذا في البدع وإن كان من العوائد. طبعا ليس هذا موضوعنا، هذه أخذناها مسألة عارضية فقط. أولا قلنا التوسل الشركي المخرج من ملة الإسلام، وهو ما كان فيه صرف لأي عبادة من العبادات القولية أو الفعلية أو القلبية، الذي يكون فيه صرف لأي عبادة من العبادات القولية اللفظية أو العملية التي تكون من الجوارح أو القلبية الوجدانية كالخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل نحو ذلك، لأن كل هذه من أعمال القلب. فأي شيء يصرف منها لغير الله عز وجل بغرض التوسل بها إلى الله جل وعلا فهذا من التوسل الكفري الشركي المخرج من الملة، كما قال الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هذه الأنواع من الشرك إنما فعلوها من أجل ماذا؟ لتقربهم، يتوسلون بها من أجل نيل القربة من الله عز وجل، ولذلك صدر الله عز وجل أو بين بأن هؤلاء هم الكفار. نعم. النوع الثاني هو التوسل البدعي. التوسل البدعي وليس توسل كفري، يعني لا يحكم على صاحبه بالكفر والشرك، ولكنه يدخل في حد الابتداع. لماذا؟ لأنه لم يدل الدليل على مشروعيته. نعم. ومثاله التوسل بجاه الأنبياء والمرسلين، يعني تقول أسألك بجاه النبي، أو أسألك بجاه آدم وإبراهيم عليهما السلام، أو غير ذلك من التوسل، أو أسألك بحق محمد صلوات ربي وسلامه عليه وغير ذلك، أسألك بحق القرآن، أسألك بحق كذا، كل هذا لم يدل الدليل على مشروعيته، ولكنه ليس بكفر، لأنه ليس التوسل بذات الشيء، لأن أنت لا تسأل الشيء وإنما تجعله ماذا؟ وسيلة لك، يعني ما فيه صرف عبادة لغير الله عز وجل، ولكنه في هذه الحالة يدخل في البدعة التي لم يدل الدليل على مشروعيتها. نعم. نعم، يعني الآن طلب التوسل بالصالحين أن تأتي إلى قبر فلان بن فلان ثم تسأله هو، وتظن أن سؤالك إياه سوف يكون سبب في استجابة الدعاء من الله جل وعلا، هذا الاعتقاد الأول. لذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا شرك. أما إذا اعتقدت بأن هذا الولي سواء كان ميتا أو حيا، حاضرا أو غائبا، اعتقدت أن بيده تصريف الحوائج، وأن بيده الإعطاء والمنع، وأنه هو المغيث وهو القطب كما يعتقد غلاة الصوفية وغيرهم، فهنا كفر أكبر محض سواء دعوت أو لم تدعو، لأن الأمر متعلق ماذا؟ بأصل الاعتقاد. حينما اعتقدت أن هذا بيده أن يعطي ويمنع، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه يحيي ويميت، وأنه يغيث الملهوف، حتى لو لم ترفع يديك ولم تدعو، فأنت كفرت بداءة لمجرد هذا الاعتقاد. الثاني ماذا؟ أنك لا تعتقد أن بيده تصريف الحوائج، ولكن تعتقد أن بدعائك إياه سوف يؤدي ذلك إلى استجابة الله عز وجل لدعائك. أما طلب الشفاعة فأن تجعلهم وصايتك، أن تقول أسألك بحق فلان عليك، يعني بمنزلته منك يا رب شفعني أو أطلب شفاعتك منه، فهذا يدخل في حد الابتداع وليس في حد الكفر كما ذكر غير واحد من أهل العلم. الآن نأتي إلى شبهة يثيرها الكثير من دعاة التوسل البدعي، مش التوسل الكفري، لأن التوسل الكفري أمره واضح لا يختلف فيه اثنان من أهل القبلة إلا من انخلع عن الإسلام من غلاته الرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم ممن يدعون القبور والأضرحة ونحو ذلك. نتكلم على الدعاء التوسل البدعي، كأن تقول أسألك بحق فلان، أسألك بحق النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بجاه المرسلين وغير ذلك، فهذا كما قلنا توسل بدعي. ولكن بعض ممن يعتقد هذا التوسل البدعي احتج ببعض الأحاديث، بعض هذه الأحاديث صحيحة ولكن الاستدلال بها استدلال خاطئ، وبعضها ماذا؟ يكون دلالتها على التوسل صحيح ولكنها أحاديث ضعيفة. لذلك أنتم لا بد أن يعرف طالب العلم أن مسلك أهل البدع في استدلالهم على معتقداتهم الباطلة هي ماذا؟ ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن يولد ويخترع بعض الأدلة التي ليست في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشنع أنواع ماذا؟ الاستدلال، مثل استدلالهم بالمنامات والكشف والرؤى والإلهام وغير ذلك، يعني أدلة استدلوا بها، هذا الدليل ماذا؟ مخترع في أصله، الآن يسأل هل المنامات تبنى عليه أحكام؟ الجواب لا. هل الإلهام مصدر من مصادر التشريع؟ الجواب لا. كان يقول هل الكشف يعتبر أصل من أصول التشريع؟ لا، إنما هذا من اختراعات أهل البدع، وهم يقولون في كشفهم حدثني قلبي عن ربي. يقولون أنتم تأخذون دينكم وشريعتكم ميت عن ميت، تقول حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. أين مالك؟ مات. أين نافع؟ مات. أين عبد الله بن عمر؟ مات. أما نحن ماذا؟ فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت مباشرة دون واسطة. طبعا إنما هم يأخذون دينهم عمن؟ عن الشيطان الرجيم. ولذلك عندهم ما يسمى بالرياضات والمقامات، مقامات السالك إلى ربه كما هو عند الصوفية، كما ذكرها يعني الكثير من هذه الشطحات الشعراني في كتابه، وأيضا ذكرها الغزالي أيضا في كتاب إحياء علوم الدين وغيرهم، أن السالك إذا أراد أن يصل إلى مرتبة من مراتب الوجد والكشف لابد أن يدخل في خلوة وأن يجوع نفسه 40 يوما، 40 يوم لا يأكل شيء. تصور واحد يعني في مكان خال مظلم و40 يوم لم يذق طعاما، يعني كيف يكون تصوره؟ هذا ليس كما قال الشاعر يعني يصير يشوف الديك حمارا، لا، هذا يصير يشوف الشجرة، يشوف يعني مخلوقات، والله المستعان. فلذلك هؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله فإن جوعهم وتجويعهم هذا يؤدي بهم إلى ما يسمى بالهلوسة. فلذلك يقول الواحد منهم رأيت نورا ساطعا وأتى ملك يكلمني، هو مسكين ماذا؟ كلها خيالات الجوع واستيلاء الشيطان على عقولهم وعلى قلوبهم. نعم. كيف؟ أكيد نعم، يعني هذا أجاع نفسه 40 يوما، هذا يرى الحبل أفعى ويرى كل شيء على غير حقيقته، حتى معتقداته ماذا؟ تتغير، والله المستعان. إذن استدلوا، قلنا هذا هو المسلك. المسلك الثاني لأهل البدع أنهم يأخذون الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية ولكنهم ماذا؟ يلوون أعناقها فيستدلون بها على غير وفق ما فهمه السلف الصالح. لذلك نحن نقول الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين فهموا نصوص التنزيل من كتاب الله وسنة سيد المرسلين. ومن هنا من الخطأ أن تأخذ الفقه مباشرة من الدليل، لأنه نبتت نابتة لبعض طلبة العلم يقولون نحن لا نأخذ الفقه عن الفقهاء، نحن لسنا بمالكية ولا حنفية ولا شافعية ولا حنابلة، أنا أخذ مباشرة أذهب إلى كتب الأحاديث فأستنبط منها الفقه. وهذا هو الخطأ الجم. لماذا؟ لأن فهمك سوف يعزب عن كثير من أدلة الشرع. لابد أن تفهم الأحاديث وتفهم النصوص على وفق ما فهمه السلف الصالح، وإلا كل كما قال الشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل يدعي وصلا بليلى، كل يدعي أن من أصوله الأخذ بالكتاب والسنة، ولكن الفيصل ما أين؟ بفهم من؟ بفهمك أنت أم بفهم سلف الأمة؟ فأي شيء لم يفهمه، ولذلك كانت من مقالات الأئمة الأعلام إياك أن تعتقد شيئا أو تقول قولا ليس لك عليه إمام، يعني لم يسبقك إليه ماذا؟ السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلذلك تجدهم أحيانا يستدلون بالحديث من صحيح البخاري ويستدلون بالآية، ولكن استدلالهم ماذا؟ استدلال خاطئ، ليس على وفق ما فهمه سلف الأمة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يأخذوا الأدلة الضعيفة مثل الأحاديث المنكرة، الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الضعيفة، فيستدلون بها على معتقداتهم الفاسدة وعلى مذهبهم الباطل. تمام. من الشبه التي استدل بها هؤلاء المجيزون نعم للتوسل الممنوع وما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا يعني أصابهم القحط والجذب استسقى بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. فقال هؤلاء في فعل عمر الخطاب رضي الله عنه إخبار الصحابة توسل بالعباس رضي الله عنه، فإذا لماذا لا تجيزون التوسل بالصالحين وبجاه الصالحين؟ كيف نجيب على هذه الشبهة وهذا الاستدلال؟ نعم، من يعطينا جوابا؟ تفضل. نعم والله لا أسمع شيئا، لو ترفع صوتك أو تقترب منا. أيوة كيف يعني من يبلغنا ما يقول صاحبكم حتى لا نكلفه الاقتراب؟ نعم تفضل يا شيخ، تفضل حتى نسمعك. نعم طيب. أيوة في حياة العباس أكيد، يعني أنت تقول كأنك تقول لو أنك جئت إلى عالم من العلماء فقلت يا رب أسألك بجاه العالم الفلاني وهو أمامك حي يرزق، معنى هذا يجوز؟ يعني لو على فهمك للدليل معنى هذا الأمر يجوز، وهذا الأمر بدعة أيضا، سواء كان المتوسل به حيا يرزق حاضرا أو غائبا أو ميتا من الغابرين، كل هذا مما لا يجوز. نعم تفضل. أيوة أحسنت أحسنت ممتاز. يعني هذا يدخل في أي نوع من التوسل المشروع؟ لا أيوة التوسل بدعاء العبد الصالح، فهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما جاء في حديث الأعرابي أنه ماذا دعا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو فدعا فسقوا من ساعتهم، وهم كانوا يأتون إلى العباس رضي الله عنه فيستسقون به أن يطلبون منه الدعاء أن يدعو الله عز وجل ماذا أن يسقيهم، وهذا من قبيل التوسل المشروع لأنه توسل بدعاء العبد الصالح، كأن تأتي شخص تقول يا أخي ادعو الله لنا أن يسقينا، هذا معنى فعلهم وأتيانهم. نعم نعم هذا هو المقصود، ويزيد هذا المعنى يعني تأكيدا وضوحا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتح، وإن كان الرواية يعني فيها كلام ولكن يعني يستأنس بها، أن يعني هذه الرواية الأصل ما ذكرناه في صحيح البخاري أنهم كانوا يستسقون بالعباس فماذا فيسقون، جاء تكملة لهذه الرواية فكان يقول العباس يعني دعا في ذلك اليوم فقال اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، هذا من كلام العباس، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. يعني ماذا كان يفعل؟ كان يتوجه بالدعاء. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، وهذه الرواية ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله ونسبها إلى الزبير بن بكار في كتابه الأنساب. وقلت يعني هذه الرواية فيها مقال يعني هذه الزيادة، ولكنها يستأنس بها في بيان أن توسلهم لم يكن ماذا بذات العباس، وإنما التوسل بدعاء العباس، وهذا جائز كما قلنا خصوصا إذا كان في المصلحة العامة. نعم. لا يعني هذا ممكن استسقوا بالعباس أو استسقوا من العباس، يعني الباء قد يفهم بها ماذا؟ أنهم استسقوا منه هو بذاته، كأن يقول اللهم اسقنا بالعباس، لأن لما تقول اللهم اسقنا بالعباس يعني استسقيت بالعباس، ولكن المقصود كما بينت هذه الرواية وكما فهمه أهل العلم أنهم كانوا يأتون للعباس فيطلبون منه الدعاء لمكانه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ماذا لتقواه أو نحو ذلك، لأنه كان في من يستسقي من هو أتقى وأفضل من العباس كأبي بكر وعمر رضي الله عنه وغيرهما. نعم نعم. لا، هم لم يقولوا اللهم اسقنا بالعباس، وإنما جاءوا للعباس فطلبوا منه الدعاء أن يدعو ويستسقي ربه وهم يؤملون، هذا هو المقصود. أما لو قالوا اللهم اسقنا بالعباس هذا لا يجوز، لأن هذا الذي فهمه الذين يجيزون التوسل البدعي فهموا هذا الحديث على أن الصحابة أتوا ورفعوا أيديهم بوجود العباس فقالوا اللهم اسقنا بحق العباس وبقربه من نبيك، لا، لم يفعلوا هذا، وإنما طلبوا منه أن يدعو ربه ويؤمنون على دعائه، هذا المقصود. وتوضح ماذا؟ الرواية التي ذكرناها. أيضا مما استدلوا به، طبعا احنا عرضنا على الأحاديث الضعيفة والموضوعة استدلالات، عندهم أحاديث كثيرة كلها ضعيفة الموضوع، ولكن ما يصح من أحاديثهم حديثان اثنان. الحديث الثاني ما رواه أبو داود والترمذي في سننهما من حديث عثمان بن حنيف قال أتى رجل ضرير البصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، يعني يرد علي بصري. قال إن شئت دعوت، أي دعوت لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، لأن الصبر على البلاء هو الأفضل، لأن فيه الأجر العظيم والجزاء من الله جل وعلا يوم الدين، فالإنسان إن استطاع أن يصبر على البلاء فهو المتوجب، ولكنه إذا دعا ربه أو توسل إليه بالأعمال الصالحات أو بدعاء الصالحين جاز، ولكن يبقى دائما الصبر على البلاء هو الأفضل. قال وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه، يعني قال أدعو. فقال فأمره، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه، يعني هذا الضرير اختار الدعاء، فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه فيا، اللهم فشفعه فيا. من منكم يجيب على هذا الاستدلال وهذا الإشكال؟ وهذا أقوى من حيث الاستدلال أقوى من سابقه، وإن كان سابقه أقوى منه سندا. نعم يعني أنت فهمت من هذا أن هذا الأعرابي أو هذا الضرير حينما دعا وقال: أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إنما مقصوده ماذا؟ أتوجه إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا وجيه، ولكن كيف يفهم؟ لأن المعترض قد لا يسلم لك بهذا الفهم. نعم. نعم. يعني تقول بالخصوصية؟ لا، لم يقل بها أحد من أهل العلم، لأن الأمور الخصوصية، الخصوصية قد تكون في أمور التشريع ممكن، ولكن في أمور الاعتقاد، أمور الكفر، لا خصوصية في النصوص. وهذه خذها قاعدة، لا توجد خصوصية. النصوص العقدية نصوص عامة، بخلاف الأحكام قد تكون ماذا؟ خاصة ببعض الأفراد في بعض المواطن والأزمنة، أما في أمور الاعتقاد لا خصوصية أبدا. فما يكون كفرا فهو كفر لعلان ولزيد ولعمر. نعم. من يجيب؟ نعم تفضل. أحسنت، ممتاز، يعني ظفرت بجواب. يقول صاحبكم وزميلكم في قولي أن قولي يعني في الدعاء: اللهم فشفعني فيه، وأنتم تعرفون بأن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضى وبطلب من الله جل وعلا، فلذلك هذه الشفاعة ليست ماذا؟ طلب وتوجه بالدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثاني يعني يرجع إلى الرواية، أنا أعيد لكم الرواية عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا، أي ضرير البصر، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنبهوا مع بداية الحديث، فقال: ادعوا الله أن يعافيني، ادعوا الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، وهو خير لك. قال: فادعوه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أتوجه إليك بنبيك. وهنا جواب للأخ الذي يعني قال بأن الباء قد تفيد، لا، أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه فيا. نعم. يعني الآن الرجل جاء يطلب ماذا؟ الدعاء. فمدار هذا التوسل على ماذا؟ التوسل بالدعاء. فهذا الرجل إنما توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى ما يجاب على هذا الاستدلال. نأتي إلى المسألة الثانية، يعني إن شاء الله نحاول نسرع شوية بالشرح، لأنه فيه أحد الأسئلة يقول: يا شيخ متى ننتهي من اللامية؟ طبعا أنا في هذه الدورة خاصة تقصدت أن لا أضع فيها أجلا، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول لأنه في الدورات السابقة كنت أضع أجل ونتجاوزه ماذا؟ بأسابيع، فنقع في إشكال. هذا السبب الأول. السبب الثاني لأنه سيرنا في هذه الشرح على حسب ماذا؟ تفاعلكم، وعلى حسب ما ينقدح من المسائل أثناء الشرح، لأن الكثير مما يقال صراحة لم يكن ماذا؟ مبرمج أن يقال، ولكن من خلال تصفح وجوهكم بعض الأسئلة التي تثار أحيانا الإشكالات أجدني ماذا؟ أتوسع في بعض الأمور لمسيس الحاجة فيها. لذلك الذي يهمنا الآن هو استيفاء المسائل والشرح الوافي لهذه المنظومة، وإن شاء الله نحاول خلال في بحر هذا الأسبوع إن شاء الله أن نكملها بإذنه جل وعلا. وأنتم ما زلتم في بداية هذا المجلس الرابع، يعني ممكن قدرت لها ممكن 7 أو 8 مجالس بإذنه جل وعلا وتكتمل هذه المنظومة. نعم. المسألة الثانية: حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني قبل أن أبدأ في هذه المسألة نبهني أحد الإخوة إلى وجود اختلاف بين النسخة والنسخة التي بين أيديكم، ولم ينبهني أحد أثناء الشرح، وهي قول الناظم: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكنهم أو لكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. الموجود عندكم إيش؟ نعم، ولكلهم قدر على وفضائل. طبعا هذا اختلاف في النسخ، ولذلك يعني النسخة التي اعتمدتها فيها ماذا؟ قدر وفضل ساطع، ولا خلاف بين المعنيين. يعني قدر على أي العلو والسمو، والمقصود هنا علو الفضل وعلو المكانة، لأن العلو يقصد إذا أطلق يقصد به ثلاثة أنواع من العلو: هناك علو المكان، وهناك علو الفضل والقدر، وهناك علو القهر. وهذه الثلاثة من أنواع العلو لا تجتمع إلا في حق الله جل وعلا، فهو عال لأنه في السماء مستو على عرشه، وهذا علو ماذا؟ علو المكان أو علو الجهة. النوع الثاني وهو علو القدر، الله عز وجل ماذا؟ وما قدر الله حق قدره، فهو ماذا؟ ذو القدر العالي. وأيضا هو علو ماذا؟ قلنا علو المكان علو القدر وعلو القهر، لأنه ماذا؟ وهو القاهر ماذا؟ فوق عباده. فهنا الفوقية، هل هي فوقية مكان ولا فوقية قهر؟ الجواب فوقية قهر. لذلك العلو ثلاث أنواع، فلكلهم قدر على، المقصود هنا العلو بالنوع الأول أو الثاني، وهو علو المكان والقدر، وليست علو المكان ولا علو القهر. إذن هذا فقط التنبيه اختلاف النسختين. الآن نأتي إلى فضائل الصحابة وهي المسألة الثانية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أبر الناس قلوبا، وأصفاهم سريرة وسيرة، وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كذبه الناس، وآووه حينما تركه الناس، وهم الذين بذلوا أنفسهم ومهجهم وأموالهم لنصرة هذا الدين ومؤازرة النبي الكريم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. ففضلهم سابق، وعلوهم سامق، فلا يمكن أن يدرك فضلهم أو شأوهم أي أحد أتى بعدهم. ومما يلخص لك فضائل الصحابة في كلمات معدودات: أولا، الأحاديث المتكاثرة المتضافرة التي بيّنت علو مكانتهم وقدرهم. يعني لو أحصينا الأحاديث التي جاءت في فضائل الصحابة وهي على نوعين اثنين: إما الفضائل، فضائل الصحابة عامة، أو فضائل أعيان من الصحابة. يعني الفضائل، فضائل الصحابة الأحاديث والآيات الواردة في فضائل الصحابة على نوعين اثنين: أولا الأحاديث العامة التي تشمل جميع الصحابة، إما بعمومهم أو العموم، إما العموم المطلق أو العموم الخاص. العموم المطلق: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا يسمى ماذا؟ الفضل العام. وقد يكون الفضل هذا الفضل المطلق، يعني الفضل العام ينقسم إلى قسمين: فضل مطلق، عام مطلق، وفيه فضل عام مقيد. أنتم معي في التقسيم؟ يعني حبة لو كانت سبورة ونضع يعني ونمولع بوضع لمن درس عندي خصوصا في الجامعة، التشجير هذا يعني هوايتي، أحب التشجير، رغم أني لا أفقه شيئا في الغرس والشجر يعني، ولكن هذا التشجير مما يوضح المعنى ويجليه. وأعظم وأفضل من رأيته في هذا الباب العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، رغم أنه كان لا يستخدم الأسهم ولكنه دائما ماذا يقسم، لأنه بالاستفصال يتضح الكثير من غموض المقال. نعم، فقلنا بأن فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينقسم إلى قسمين اثنين: الفضل العام، الأحاديث التي وردت في عمومهم، والحديث التي وردت في أفرادهم. الحديث التي وردت في عمومهم على قسمين: إما العموم المطلق مثل ما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بهم. هذه تشمل جميع الصحابة. وهناك الفضل العام المقيد مثل ما ورد في المهاجرين وفي الأنصار وفي البدريين وفي غير ذلك من طوائف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار. فهنا جاءت ماذا؟ فضائل خاصة بالأنصار، وجاءت ماذا؟ في البدريين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله عز وجل قد اطلع على أعمالهم فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، كما جاء في أصحاب الشجرة وفي أصحاب البيعة وغير ذلك ماذا مما ورد في العموم المقيد. وهناك فضائل وردت في أعيان من الصحابة كالعشر المبشرين بالجنة، والفضائل التي وردت في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي باقي أفراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمن النصوص الواردة في الفضل العام المطلق ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن قيس قال: النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، يعني أمن للسماء، فإذا وجدت النجوم فالسماء في أمن، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، لأن من علامات الساعة أن النجوم ماذا تبعثر وتطمس، النجوم ماذا طمست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقع ما وقع من الشقاق والاختلاف والاقتتال بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانت فتنة عظيمة في الجمل وفي صفين. ثم قال: والصحابة وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فبعد ذهاب جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقع الشقاق وتولدت البدع وتفرقت الأمة، وكان أول شق وثلمة في الإسلام وهو الباب الذي كسر، وهو من عمر الخطاب رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث شقيق رضي الله عنه قال: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا جلوسا عند عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلوات والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: لا، لست عن هذا أسأل، وإنما عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، وما لك وما لها؟ فإن بينك وبينها بابا. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ إن انظروا إلى فقه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أيكسر هذا الباب أم يفتح؟ فقال رضي الله عنه حذيفة: قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذا لن يغلق بعد ذلك أبدا. يقول شقيق رضي الله عنه: فسألت حذيفة أو مسروق، السائل كان مسروق ليس شقيق كما جاء في الرواية، قال: قلت يا لحذيفة رضي الله عنه: وهل كان عمر يعلم أنه هو ذلك الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، يعني لا يشك في ذلك. ولذلك لما توفي رضي الله عنه وارضاه ونال الشهادة من يد ذلك النجس المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي، بعد ذلك انفتق الإسلام وبدأ يعني الأهل البدع، وبدأت مارقة أهل البدع تظهر وما زالت إلى يوم الناس. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سدا منيعا، لذلك تعرفون قصته مع صبيغ حينما بدأ ماذا يفتن الناس بالتأويل ويضرب ماذا القرآن بالقرآن، فكانت ذرة عمر رضي الله عنه أقوى من سيف الحجاج. فأحيانا الشدة مع أهل البدع أحيانا ماذا تؤتي أكلها، وهنا ينبغي التنبيه أن الشدة لها ضابط وليست ماذا على إطلاقها، وليس هذا موضوعنا، لعله نتطرق إليها في مناسبة أخرى. الشاهد أن الصحابة كانوا أمنا، ومن أعظم هؤلاء الأمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحينما ذهبوا أتى الأمة ما توعد. وأيضا من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الله عز وجل قد أشاد بذكرهم في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة. قال الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، يعني الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أشاد بفضلهم، وشهد الله عز وجل بخصيصة للصحابة لا يمكن أن توجد في غيرهم، أن الله عز وجل قد شهد بنقاء سرائرهم. أنتم تعلمون أن السرائر والبواطن والغيوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، لا يمكن أن تعرف ماذا ما في داخل قلب صاحبك أبدا مهما كان، ولكن الله عز وجل قد شهد للصحابة بصفاء السرائر. من يعطينا الدليل؟ لا، الله عز وجل شهد، والآية وردت في الأنصار، لا، يحبون ماذا؟ من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ونعتهم الله عز وجل بأنهم ماذا؟ هم الصادقون. كل هذا الأمر لا يمكن، الله عز وجل لم يشهد لأي خلق بعدهم ماذا؟ بصفاء السريرة. لذلك نقول في غيرهم ولا نزكي على الله أحدا. أما الصحابة رضي الله عنهم حينما نمدحهم ونذكر مآثرهم ونترضى عليهم، وذلك بنص الوحي الذي اطلع على سرائرهم وقلوبهم فمدحهم بما فيها، وهذه خاصية لا يمكن أن يسامتهم ويشاركهم فيها أحد من الخلق. أيضا من فضائلهم أن هذا الدين الذي وصل إلينا كله من طريقهم، فأي عبادة نتعبدها، نعم، أي عبادة نتعبدها كلها ماذا؟ تصب في ميزان حسناتهم، وهذا لا يمكن أن يأتي بعدهم من هو في مثل مكانتهم هذه. لذلك يعني لا نريد أن نسهب في ذكر فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن الكتب طافحة بذكر فضائلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن قرنهم هو خير القرون، كما جاء في الصحيحين: خير الناس من قرني، أي قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. السؤال الذي يسأل: هل يأتي بعد الصحابة من هو خير منهم؟ يعني في أحدهم سألني سؤالا يقول: هل، ما أدري أين السؤال، يقول: هل يمكن أن يقال أن كبار التابعين كسعيد بن المسيب أفضل من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالأعرابي الذي بال في المسجد؟ نعم، هل يمكن أن يقال أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه والفضيل بن عياض عبد الله بن المبارك وغيرهم ماذا من أئمة الأعلام، نعم هذا هو السؤال، هل أكابر من التابعين كسعيد بن المسيب أفضل من بعض الصحابة كالأعرابي الذي بال في المسجد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كيف الجواب؟ نعم، مثل أحد ذهبا لما بلغ. نعم، يعني أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يأتي فرد من أفراد الأمة بعد الصحابة من هو خير من أي فرد من أفراد الصحابة رضوان الله، هذا هو مفاد قوله. نعم، وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم، تفضل. نعم، دون تعيين. نعم نعم، الحديث الذي رواه الطبراني في صحيح الجامع: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. وقال في نهاية الرواية: أنكم تجدون على الخير أعوان لا يجدون. طيب، يعني الأخ يقول بأنه يمكن أن نجد دون تعيين، دون أن نعينه لا بالأعرابي ولا بغيره، ولا بسعيد المسيب ولا بغيره. نعم، يمكن. كيف؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني مفاد قولك أنه قد يوجد في زمن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من يكون أفضل منهم نسبيا وليس ماذا؟ مطلقا. وإن لم تحدد لنا هذه النسبية، أو يمكن تحددها لنا في الفهم؟ لا أبدا، إياك أن تقول هذا القول، هذا يفرح به أهل البدع حينما يقولون بأن علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم. أبدا، لا يمكن أن يأتي بعد الصحابة والتابعين من هو أكثر وأوعى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن، لا في الفهم ولا في الوعي ولا. ممكن نوجهها، ممكن في الأجر، قد أسلم لك في الأجر، أما في الفهم والوعي أبدا، لأن هذا شعار لأهل البدع. يقولون لما نقول لهم: يا أخي أنتم تعتقدون عقيدة الأشعري وابن كلاب والماتريدي وغير ذلك، فهذا الاعتقاد لم يكن عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول لك تنزلا واستحياء، يقول لك: نعم، الصحابة والتابعين والسلف رحمة الله تعالى عليهم كان مذهبهم أسلم، يعني مذهب العجائز أسلم لا تدخل في الله، ولكن يفخم العبارة: مذهب الخلف كالأشعري وابن كلاب أعلم، هؤلاء كانوا يعلمون المنطق والفلسفة والاستدلالات العقلية لم يكن الصحابة يعلمونها، وهذا والله المعول الذي هدم به الإسلام. ولذلك ألف ابن رجب رسالة من أنفس الرسائل في هذا المعنى، ما اسمها؟ فضل علم السلف على علم الخلف. تدري بما فضل علم السلف على علم الخلف؟ يعني ليس هذا موضوعنا، لكن حتى لا تعدم الفائدة. أولا، علم السلف انطلق من سرائر نقية فلامس قلوب البرية، لذلك كان علمهم ماذا؟ أنفذ إلى القلوب. لهذا قال أحد السلف، أحد أبنائه، قال: يا أبتاه، ما لي أراك إذا حدثت الناس سمعت البكاء من ها هنا ولها هنا، وإذا حدث غيرك لم أسمع. قال: يا بني، ليست نائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. إن هؤلاء تكلموا لعز الإسلام، وتكلموا ماذا؟ ديانة. لذلك كان علمهم أنفذ للقلوب، هذا لا تجده ماذا في غيرهم، أو يقل عند غيرهم. كلام السلف رحمة الله تعالى عليهم كان أسد، لأنهم أقرب إلى عصر النبوة، فكان استدلالهم يتنفسون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين، ولذلك لا تجد فيهم ماذا؟ الخلاف. الخلاف الذي كان موجود بالصحابة محصور، ولكن بعدهم ماذا؟ اتسع. لذلك الإجماع في عصر الصحابة سهل، ولكن الإجماع بعدهم ماذا؟ أصعب ما يكون. علم السلف رحمة الله تعالى عليهم كان قليل الألفاظ كثير النفع، يعني انظر إلى كلام الحسن البصري وكلام عبد الله بن المبارك، وانظروا اذهبوا إلى كتب التي اعتنت بجمع كلام السلف رحمة الله تعالى عليه. ابن أبي الدنيا جمع الكثير منها، تجد عبارات قليلة ولكن نفعها ما تكتب فيه مجلدات، ولكن علم الخلف ماذا؟ كثير، والفائدة ماذا؟ قليلة. وغير ذلك من الفضائل، ليس هذا هو موضوعنا. نعم. يعني أسباب ليست سببا واحدا، والجواب عنها يحتاج إلى أن نلغي هذه الدورة ونشرع في دورة أخرى. نعم، لأنه ليس سببا واحدا. لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه؟ أولها البعد عن الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن عود النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأمة عند اختلافها ترجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حقا رجعنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم رجعنا إلى قول فلان وعلان وتعصبنا لزيد وعمر فخصمنا ماذا؟ الإسلام وظهر هذا المنهج والدين. المهم الأسباب كثيرة، ولذلك لو أجبت معناه نلغي هذه الدورة ونحط ماذا؟ دورة مكانها. طيب، اتركونا من الاستفسارات. أرى أن شهيتكم ماذا؟ انفتحت، فلا بد أن تقفل. الجواب أن هذه المسألة مما اختلف فيها سلف الأمة، هل يأتي بعض الصحابة من هو أفضل منهم؟ أي هل الأفضلية للصحابة بالعموم أم بالأفراد؟ ذهب ابن عبد البر المالكي النميري القرطبي رحمة الله تعالى عليه وغيره إلى أنه بالإمكان أن يأتي دون تعيين بعض الصحابة من الأفراد من يكون أفضل من بعض الأفراد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. واستدل بأدلة منها ما رواه الإمام الطبراني في معجمه عن أبي عبيدة ابن الجراح قال: يا رسول الله، هل أحد خير منا أسلمنا أو أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قوم يؤمنون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث رأوا أنه نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخيرية قد تكون، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحب أمتي إلي ناس أو أناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله وولده. يعني هؤلاء ماذا؟ من أحب الناس أو أحبهم أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أتى مقبرة ثم قال الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. أيهما أفضل، مرتبة الأخوة أم مرتبة الصحبة؟ الجواب: مرتبة الأخوة. الدليل الثالث الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وفي صحيح الجامع: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أدو 50، قيل 50 منا أو منهم، قال: بل منكم. جاء في رواية: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. دل هذا الحديث على أن يأتي زمن يكون العامل فيه من المسلمين له أجر 50 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه جاء في بعض الرواية: القابض على دينه كالقابض على الجمر. وأيضا روى الإمام الترمذي في سننه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. مثل المطر لا يدرى النفع يكون في الأول أو في الآخر، كذلك الأمة لا يدرى هل الخير يكون في أولها أو في آخرها. هذه الأحاديث استدلوا بها على أن الخيرية تكون ماذا؟ قد تكون في بعض الأفراد بعد عصر الصحابة تفوق الخير التي كانت موجودة عند أفراد من الصحابة. أما قول الجمهور جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، بل حتى من المتكلمين، بل حتى من المعتزلة. فبعض المعتزلة، مش كل المعتزلة، يرون بأن الأفضلية للصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأفرادهم وبمجموعهم، ولا يمكن أن يأتي بعدهم من هو خير منهم. استدلوا بأدلة منها الحديث الذي ذكرناه وردّدناه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد أو نصيفه، يعني من حنطة أو طعام، لما بلغ ماذا؟ لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم، أي من حنطة أو طعام أو نصيفه حتى النصف. أيضا ما رواه ابن بطة رحمة الله تعالى عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام، لا يصلح الطعام إلا بالملح. وروى أيضا ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم العمر كله. أيضا قالوا: لمزية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي لا يشاركهم فيها أحد، ذكرنا منها أن الله عز وجل قد أشاد بذكرهم ونوه بآثارهم في التوراة والإنجيل، ولم يأتي هذا لغيرهم. أيضا صحة بواطنهم وسلامة سرائرهم، وهذا لم يأتي من بعدهم. أيضا أنهم ماذا؟ شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، وفدوا بأنفسهم وأموالهم، وهذا لم يشاركهم فيها أحد. أنهم استأمنهم الله عز وجل على نقل الوحي من كتاب الله وسنة سيد المرسلين، وهذا أيضا ماذا؟ لم يأتي لأحد بعدهم. أنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يأتي لبعدهم. أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه مزية لا يمكن لأحد أن ينالها مهما بلغ، مجرد الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والذهاب معه، ويعني ذهابا وإيابا، واصطبحوا بوجهه صلوات ربه، هذه مزية لا يمكن أن يلانها ماذا؟ غيرهم من بعدهم. فمجموع هذه النصوص، وأن كما قلنا أن كل خير وفضل في الإسلام كله يرجع إليه من قول سيد الأنام كما روى الإمام مسلم في صحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. كل هذا يدل على أن الفضل لهم مطلقا، جماعات وأفرادا. يمكن أن نأخذ قولا ثالثا وسطا، أن نقول يمكن أن يجمع بين القولين السابقين بمثل هذا الجمع، أنه عند الإطلاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفضل من غيرهم مطلقا، جماعات وأفرادا. ولكن تأتي بعض الأزمنة التي تضاعف فيها أجور العاملين بحيث تفوق أجور الصحابة في ذات العمل، ولكن لا تفوقها في المجموع. مفهوم؟ يعني يبقى فضل الصحابة رضي الله عنهم بمجموعه هو الأفضل مطلقا، ولكن يأتي في زمن من الأزمنة بعض الأعمال التي يكون الأجر فيها ماذا؟ أعظم من أجور الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى ماذا؟ يبقى الفضل لهم عند المجموع. وهذان أولا عند غربة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. ففي زمن الغربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج والفتن وغربة الإسلام كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك في زمن الغفلة وزمن غربة الدين تكون بعض الأعمال الظاهرة، مش الباطنة المستترة، بعض الأعمال الظاهرة التي يتعرض صاحبها للنكال والتعذيب وللأذية يكون الأجر فيها أعظم من أجور الصحابة. مثل ما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، والصدع بالحق. فأحيانا في زمن الغربة واشتداد الأذية على المسلمين يكون هذا الأمر أعظم. الآن نعطيكم مثال: قد يمر الإنسان في بعض المحن يجد أن التزامه ماذا؟ الظاهري من إطلاقه للحيته والتزامه بسنة نبي صلى الله عليه وسلم يعرضه للأذية، فيكون عمله هذا في الأجر أعظم من عمل من سبقه ساعة الأمن، تمام؟ وكذلك بالنسبة للمرأة، قد يكون التزامها بحشمتها وحجابها وجلبابها وسترتها في زمن الأذية وزمن الغربة قد يكون أعظم من التزام غيرها من سلف الأمة في زمن الأمن. لذلك كلما ازدادت الغربة في الدين وازداد تمسك العبد بسنة سيد المرسلين وكان بمثابة القابض على الجمر كلما زاد الأجر، وقد يصل إلى أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى من حيث المجموع، لو جمعنا أجور الصحابي الواحد، أنت مثلا قد تفضله ماذا في هذا العمل، ولكن هو يفضلك ماذا في كل الأعمال، فالفضل يبقى له ماذا مطلقا في الأخير، تمام؟ نعم. نعم. لا، عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة موتا، تعرف هذا؟ عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة موتا، وهذه نكتة، يعني نكتة مش معنى ضحك، لا، نكتة معناها فائدة علمية. يعني بعض أهل العلم رأى بأن عيسى عليه السلام هو آخر الصحابة موتا. لماذا؟ لأنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. أين رآه؟ رآه ماذا؟ حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام من جهة صحابي ومن جهة نبي، ففضل النبوة يفوق كل فضل، لا يوجد أفضل ماذا من الأنبياء، بل هو من أولي العزم من الرسل، ولكنه باعتبار ماذا؟ صحابي، لأنه يتبع في آخر الزمان، يتبع ملة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأتي إلى النقطة الثانية. يعني قلنا من حقوق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اعتقاد فضلهم. ثانيا، ماذا؟ محبة الصحابة وآل البيت والدعاء لهم والاستغفار لهم، محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أعظم من تنطبق فيهم هذه الآية هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا ما رواه الإمام الطبراني في معجمه: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ولذلك أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريق الروافض وطريق من النواصب والخوارج كما سيأتي معنا. الثالث أيضا الدعاء لهم والاستغفار لهم، يعني من واجبهم علينا وحقهم علينا أن ندعو لهم أن نستغفر لهم بنص الآية السابقة، وأيضا كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا للنبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الروافض؟ سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حقوقهم حق الرابع إثبات عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، يعني الصحابة كلهم عدول ثقات، وهذه أشرنا إليها أن الصحابي إذا لم يرد اسمه في الحديث، الحديث ماذا؟ متصل الإسناد، صحيح الإسناد، ولا يعل الحديث بجهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول، بل لابس منهم الفتنة ومن لم يلابس منهم الفتنة. والنقول في هذا كثيرة، نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، حيث يقول ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه: إن الأمة مجمعة على تعديل الصحابة أو جميع الصحابة، من لابس الفتن منهم ومن لم يلابس كلهم. ولكن أحيانا يشك في عدالة بعضهم، ليس لأنه صحابي، لا، لأنه مختلف في صحبته، هل هو صحابي ولا تابعي؟ هنا لا بد أن نفتش، فإذا أثبت بأنه صحابي خلاص، ولكن إذا شككنا يبقى البحث ماذا عن توثيقه وعدالته. الخامس، الحق الخامس، الإمساك عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ابتلوا بفتنة ومحنة وفرقة واقتتال بينهم، ومن واجبنا نحن الذين أتوا بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن نمسك ألسنتنا وقلوبنا للخوض فيما حدث بينهم، لأن نرى أنهم كلهم مأجور، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد كلهم. ومن هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لماذا؟ لأن ذكر ما حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يؤدي إلى أن القلوب يصير فيها نوع من ماذا؟ نوع من سوء الظن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا لا ينبغي. لذلك الإنسان أحيانا السلامة لا يعدلها شيء، أنت الآن تعتقد فضل الصحابة ومكانتهم علو قدرهم، ولكن ما إن تبدأ تقرأ فيما حدث بينهم من شجار وخلاف واقتتال إلا وتجد قلبك ماذا؟ قد مال إلى بعضهم وبدأ يبغض بعضهم. وبغض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أعظم الذنوب، ولهذا يعني بعض الموتورين بدأوا الآن بعض الأفلام والمسلسلات فيما حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الحسن والحسين وغير ذلك، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إغار القلوب على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمنهج أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى. ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمة الله تعالى عليه عن القتال الذي حصل بين الصحابة، قال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر منها لساني؟ نعم. ولذلك قال: مثل الصحابة كمثل العيون، يعني الرمد في العيون، مثل أصحاب رسول الله كمثل العيون، ودواء العين ماذا؟ ترك والإمساك عنها. تعرف أنت لما إذا أتاك حك في العين، كلما حككت كلما زاد الأذى عليك، وتركها دواؤها. نعم، تفضل. سادسا، الحق السادس، اتباع سبيلهم، وهذا أعظم الحقوق، اتباع سبيلهم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أعظم من ينطبق فيهم هذا الوصف هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عند الاختلاف الرجوع إلى هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية المشهور عند أبي داود والترمذي: فعليكم ماذا؟ بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. أيوة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المسألة الثالثة، أو أننا نرجع هذا إلى يوم غد لنجيب عن بعض الأسئلة الكثيرة المتكاثرة التي تقاطرت علينا كتقاطر الظباء على فراش، تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. هذا واحد اسمه خراش خرج إلى الصيد، فبدأت الظباء تتنطط أمامه فاحتار أيها يصيد. فجاء هذا المثل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيب. نعم، نحن نبدأ بالمرقوم قبل المتكلم، يعني هؤلاء أحق. نعم. كيف؟ نعم، جواب سؤال من؟ أيوة أحسنت، أيوة. الفرق بين إيش؟ بين الحب والود. أيوة نعم، قبل أن تجيب أين وجدت الفرق؟ مين؟ هل رجعت إلى كتاب الفروق لأبي هلال العسكري؟ إذا لن تصل إلى الجواب. الوحيد الذي أشار إلى هذا الفرق هو أبو هلال العسكري في كتابه الفروق. أبو هلال العسكري لغوي فحل، عنده كتاب الفروق وعنده كتاب الصناعتين الشعر والنثر. فإذا لم ترجع إلى أبي هلال العسكري فلا أظنك وصلت إلى الجواب، لأن مقدمتك تظن تدل على أنك لن تصل إلى، ولكن تشكى على هذه المحاولة. فإذا أردت أن تجيبني ارجع إلى كتاب الفروق. طيب، يقول: هل يجوز التوسل بالصورة، صورة القرآن، كأن تقول: أسألك بحق الصورة والمعوذتان أجيبوه؟ يجوز ولا لا؟ يجوز؟ نعم، يعني يقول: أسألك بحق سورة القرآن، هل يجوز هذا؟ لماذا؟ هل هذا توسل شركي ولا بدعي؟ توسل بدعي، لأنه لم يدل الدليل ماذا على مشروعيته. يقول: ظهر مؤخرا أحد الدعاة اسمه عدنان إبراهيم، هذا تبعنا في كل مكان، تكلمنا عنه بما يكفي. الرجل كما قلت، وأنا عادة لا أذكر الأسماء، ولكن هذا الرجل لما اشتدت فتنته وبدأ يغير بلسانه وعقله القاصر على سنة سيد المرسلين فيضرب بها عرض الحائط ما كان في صحيح البخاري ومسلم، وجب التنبيه على خصوصا كثير من الشباب قد افتتنا بكلامه، وكلامه هو السم الزعاف. نعم، يقول: هذا كيف الخلاص من المحبة والعشق غير المشروع؟ ملأ القلب حبا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، لا بد الإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من العشق، لأن العشق داء. وكان السلف رحمة الله تعالى عليه، مر عبد الله بن مسعود يوما بشاب وقد نحل جسمه وبدأ يذهب بعضا من عقله، فقال: ما به؟ فقال: رجل قد وقع في العشق، عشق الصور. فقال: أعوذ بالله من العشق، وما زال يرددها إلى آخر نهاره. لأن مثل هذا العشق لا يسلب اللب فقط، يسلب اللب والعقل، ويؤدي إلى ضياع الدين والدنيا، بل يؤدي إلى الخاتمة السوء، كما أشار ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في رجل أحب امرأة وتعلق بها فذهب عقله، فبدأ ينشد: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ وله قصة، يعني حمام منجاب، تعلق بامرأة، فلما احتضر قيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله، فقلبه ليس فيه إلا تلك المرأة وصورتها، فلم يخرج من قلبه إلا ما فيه، لأن الألسنة مغاريف لقدور القلوب، والإنسان عند الاحتضار لا يظهر إلا ما امتلأ قلبه به. فإذا امتلأ بفلانة وعلانة، أو امتلأ قلب المرأة بفلان وعلان، خصوصا فيما لم يشرعه ويحله الواحد الديان، فإنه لن يخرج من فيه إلا ما يسخط ربه جل وعلا. فأول سبيل أن يستعيذ بالله من هذا الداء العضال. الأمر الثاني بقدر محبتك لربك ومولاك بقدر ما ينقطع حب غيره في قلبك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. وجاء في سنن النسائي تقديم الولد على الوالد. فالشاهد أن الإنسان لا يصل إلا إذا غلب حب الله عز وجل. فإذا استولى القلب استولى عليه حب الله عز وجل لا يمكن أن يزاحمه أحد. نعم قد تكون المحبة الطبيعية، ولكن كما قال القائل لماذا يبتلى هؤلاء بأنواع هذا العشق خصوصا من الشباب والشابات؟ لماذا؟ لأنهم صادفوا قلوبا خاوية. لو كانت ممتلئة بحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدت موطئا ولا مكانا. ولهذا يقول القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هذا لماذا تمكن؟ لأنه صادف قلبا خاليا فعشعش وتمكن. فإذا حتى تطرده، لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمي: إن القلب لا يقبل العوض والمعوض عنه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أبدا لا يقبل ماذا؟ العوض والمعوض. فإما حب الله يستوي على قلبك أو حب غيره يستولي على قلبك. فإذا أردت أن تطرد هذا العشق لابد أن تملأ القلب بماذا؟ بحب الله عز وجل إلى أن ينطرد هذا الأمر. الأمر الآخر لابد أن تنظر في من فتنت به، فإنه إذا رفعت عنك الغشاوة ورأيت من عيوبه ما عميت عنه الأبصار. كثير من الإنسان يتعلق بالصورة، يتعلق بفلان وعلان، ولكنه إذا نظر بعين البصيرة وفتح له ما كان عنه محجوبا يرى بأنه كان ماذا؟ مبالغ، مخدوع في هذا الشخص كما يفعل. الأمر الرابع وأختم به: الإنسان لابد أن يكثر من قراءة أخبار السلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا أدمنت قراءة أخبارهم أحببتهم وتعلقت بهم وسرت على منهجهم، وكل هذا يؤدي بك ماذا؟ إلى طرد مثل هذه المحبة. يبقى بعد ذلك الرقابة، الإنسان يراقب ربه ومولاه فيما يراه، لأن أكثر أنواع هذا العشق والتعلق إنما هو من فضول النظر، من فضول النظر. لذلك أمر الله عز وجل: قل للمؤمنين قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم، لأن العين هي بريد القلب. كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كل الحوادث مبداها من النظر، فضول النظر. ولكن الإنسان إذا غض بصره وأبعد عنه فضول النظر نجا بإذنه جل وعلا. طبعا هذا ما تيسر الجواب عنه، وموعدنا يوم غد إن شاء الله هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وسنجيب على الأسئلة يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.